إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الكبر آفة عظيمة فيه يهلك الصالحون، وقلما يسلم منه العباد والزهاد والدعاة والعلماء، بل العامة. وحسب كما وقع لإبليس لما تكبر حسدا فبغى وعصى ثم أدبر يسعى مكرا وغدرا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من تأمل سيرة السلف الصالح الأول الذين سبقونا بالعلم والإيمان وجدهم يروضون أنفسهم على خلق التواضع العظيم الذي يجتث بذرة الكبر من أصلها، فتغدو النفوس مخبتة خاشعة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. التواضع خلق سني يشمل خيرات كثيرة، فهو خضوع للحق وانقياد له وقبوله ممن قاله بالرضا والغضب، وهو خفض الجناح ولين الجانب، وهو ألا ترى لنفسك قدرا فوق العبادة وألا ترى لأحد إليك حاجة. التواضع له فضائل عديدة جاءت في سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه يرفع العبد، وكلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. خرجه الإمام مسلم في الصحيح. إنك لترى منزلة العبد المتواضع عظيمة في قلوب الخلق، ما تواضع أحد لله إلا رفعه وجعل له لسان صدق. وتأمل في قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله، فإنه دليل على وجوب الإخلاص في ذلك. ومن فضائل التواضع أنه يكسب السلامة ويورد الألفة ويرفع الحقد. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. معاشر المؤمنين، لقد أثنى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه التواضع. في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال أنس رضي الله عنه: كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولما سأل الأسود عائشة رضي الله عنها إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري في صحيحه. فيا أخ الإيمان، إن للتواضع علامات تدل عليه، إذ الدعاوى لا بد لها من بينات. فمن علامات التواضع الخضوع للحق وتقديمه على آراء الرجال، ذلك أن لصاحب الحق مقالا. وأمارة التواضع خضوع العبد للحق والانقياد له، وأمارة التكبر رد الحق والسنة واحتقار المصلحين، وهذا شأن أهل الأهواء المتحزبين. قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإذا رأيت الرجل يعرض عليه الحق الواضح الجلي بدليله من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، يعرض عليه ذلك ثم يعرض، فاغسل يديك منه واعلم أنه متكبر صاحب هوى. ومن أمارات التواضع توقير أهل الإسلام والسنة، فإذا رأى من هو أكبر منه تواضع وقال: سبقني إلى الإسلام. وإذا رأى من هو أصغر منه سنا تواضع وقال: سبقته إلى الذنوب والمعاصي. وإذا رأى من هو مثله اتخذه أخا، وكيف يحسن أن يتكبر المرء على أخيه؟ ألا تعلموا أن احتقار المسلمين وتنقصهم والطعن في بلدانهم وألوانهم أو طريقة كلامهم ولباسهم، أو أن هذا حضري أو بدوي أو قروي، كل ذلك من أخلاق الجهلة المتكبرين. ولذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم أن الكبر غمط الناس، أي احتقارهم واستصغارهم. وكفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. ولأهل الأهواء والفتن من هذا الخلق نصيب كبير. فقد كان السلف يقولون: من علامة أهل الأهواء الوقيعة بأهل السنة. وإذا كان ذلك في زمن الإمام مالك وأحمد بن حنبل والبخاري، فكيف بزماننا؟ ولهذا كان الأئمة يعرفون صاحب الهوى بطعنه في أتباع السلف، إذ لو كان سنيا سلفيا ما طعن فيهم وتنقصهم في المجالس، ولسان حاله يقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يا أخ الإسلام، التواضع أبوابه كثيرة، فمنها التواضع لله جل وعلا. فيتواضع العبد لربه إذا أتى بشيء من الطاعات ولا يعجب بعمله ولا يرى أن له فضلا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن أبوابه التواضع في اللباس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. ومن أبواب التواضع تواضع أهل العلم، فينبغي لطالب العلم ألا يدعي ما لا يحسن، وألا يتشبع بما لم يعطى، وألا يفخر بما يحسن، فإنه ما أوتي من العلم إلا القليل. وليحذر المراءة بعمله والجدال بالباطل، وليعظم أهل العلم والفضل. وإذا ما هداه الله إلى طريقة السلف الصالح، فليحمد الله وليوقر دعاة السنة الذين شابت لحاهم في بيان مذهب السلف والذب عنه والتحذير من الأهواء والتحزبات والبدع. ولا يكن لئيما منكرا للفضل كما قال بعضهم: وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. ومن ذلك التواضع للأهل والجيران، فتواضع لهم أصلح الله سرك وعلانيتك. ولا تحتقرهم لكثرة مالك وعظم جاهك، فإنما هم أهلك وخاصتك. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يغشاهم في المسكن الخشن. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أمة الإسلام، التواضع خلق عظيم وضده الكبر، وهو خلق مذموم عرف به إبليس إمام الضلالة والفجور. المتكبر ذليل حقير عند الله يوم القيامة، لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذب في صور الرجال، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذب في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، سألوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار، يسقون من عصارة أهل النار طينة القبال. رواه أحمد والبخاري والترمذي وحسنه. المتكبر لا يحبه ربنا جل وعلا لقوله: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. الكبر سبب في خاتمة السوء، لقول ربنا جل جلاله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهو سبب في الإعراض عن آيات الله جل وعلا، وذلك أن المتكبر لا يبصر الحجة، لأن الكبر غشاوة على عينيه فلا يبصر إلا نفسه. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. معاشر الموحدين، من أبواب الكبر التكبر على الحق، وهو من سيما أهل الأهواء والفتن. لا علم ولا حلم ولا تواضع، جاهل ولا يدري أنه جاهل، فتراه بالباطل يجادل. فما أحوج هذا إلى أن يأخذ سبورة ويجالس العلماء. ومنه الكبر باللباس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومنه التكبر بالأفعال، كالترفع بالمجالس وإمالة الوجه تكبرا. قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومنه التكبر بالكلام، كالتفاخر وتزكية النفس والتفيهق ليظهر بلاغته وفصاحته. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلب البليغ من الرجال، الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ومنه التكبر بالمشي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. خرجه البخاري بالأدب المفرد والحاكم. ومن ذلك التكبر بالأتباع وكثرة الأنصار، وأكثر ما يجري ذلك بين الملوك بالمكاثرة بالجنود، وبين العلماء والدعاة بالمكاثرة بالمنتفعين والمحبين. ومنه التكبر بالنسب، قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكم في أبي لهب القرشي صاحب النسب من عبرة، ما أغنى عنه ماله وما كسب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيئها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للكبر علامات كما أن للتواضع علامات. من علاماته أن المتكبر يحب قيام الناس له ويكره تقصيرهم في حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل يتبوأ مقعده من النار. رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أنه يستنكف من الجلوس مع المساكين، يستنكف من جلوسهم إلى جنبه أو مشيه معه. مما ينبه عليه أمر لا يعد من الكبر، وهو لبس الثياب الجميلة الحسنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على قوم الكافرين، اللهم اجمع قلوبهم على السنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عليك باليهود والروس الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم وخالف بين قلوبهم، واجعل الدائرة عليهم إنك سميع الدعاء. اللهم أقم علم السنة والجهاد، واقمع أهل البدع والفساد. اللهم من أرادنا وعلماءنا ولاة أمرنا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.